وعلو يا رمز الأصالة واسمو فأنتم رجالة، وعلو يا رمز الأصالة واسمو فأنتم رجالة. لك يا ربي أتينا منا عبود، هذه تبوك شهدنا إنا نسود. لك يا ربي أتينا منا عبود، هذه تبوك شهدنا إنا نسود. من حنينا أو ركنا، من حنينا أو ركنا، قد شمخنا للعلا فإنا تبود، قد شمخنا للعلا فإنا تبود. وعلو يا رمز الأصالة واسمو فأنتم رجالة، وعلو يا رمز الأصالة واسمو فأنتم رجالة. نصرانا للدين يا أخي عهد وميثاق، حسام صدق مشهر لا نرضى النفاق. نصرانا للدين يا أخي عهد وميثاق، حسام صدق مشهر لا نرضى النفاق. نار سعير من لظى تصل المعادي، هتاف مجد للعلا بذا الجهاد. نار سعير من لظى تصل المعادي، هتاف مجد للعلا بذا الجهاد. من حنينا أو ركنا، من حنينا أو ركنا، قد شمخنا للعلا فإنا تبوغ. يا رمز الأصالة واسمو فأنتم رجالة، وعلو يا رمز الأصالة واسمو فأنتم رجالة. منا الكرام كلهم والكل غريب، يا خير الرجال اثبتوا فالنصر قريب. منا الكرام كلهم والكل غريب، يا خير الرجال اثبتوا فالنصر قريب. فنحن للحق سهام يوترن قوسا، أنصارا لله أتينا خزرجا أوسا. فنحن للحق سهام يوترن قوسا، أنصارا لله أتينا خزرجا أوسا. من حنينا أو ركنا، من حنينا أو ركنا، قد شمخنا للعلا فإنا تبوك. وعلو يا رمز الأصالة واسمو فأنتم رجالة، وعلو يا رمز الأصالة واسمو فأنتم رجالة. وركب لله مضوا فالحق يا صديق، فذا رسول للهدى قد شق الطريق. وركب لله مضوا فالحق يا صديق، فذا رسول للهدى قد شق الطريق. الحق بنا أبا ظلك السلامة، وكن أبا خيثمة تلقى الكرامة. الحق بنا أبا ذر لك السلامة، وكن أبا خيثمة تلقى الكرامة. من حنينا أو ركنا، من حنينا أو ركنا، قد شمخنا للعلا فإنا تبوء. أصالة واسمو فأنتم رجالة، وعلو يا رمز الأصالة واسمو فأنتم رجالة. لك يا ربي أتينا منا عهود، هذه تبوك شهدنا إنا نسو. لك يا ربي أتينا منا عهود، هذه تبوك شهدنا إنا نسود. من حنينا أو ركنا، من حنينا أو ركنا، قد شمخنا للعلا فإنا تبوك، قد شمخنا للعلا فإنا تبوك. وعلو يا رمز الأصالة واسمو فأنتم رجالة، وعلو يا رمز الأصالة واسمو فأنتم رجالة، واسمو فأنتم رجالة، واسمو فأنتم رجالة.